الى حبيب الله بلا نزاع، الى هذا النبي الكريم الذي حرم الله على النار ان تمس جسده. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، اذهبوا الى ابراهيم. فيأتون ابراهيم الخليل عليه السلام ويقولون يا ابراهيم انت نبي الله وانت خليل الله من اهل الارض، اشفع لنا الى ربك، الا ترى ما نحن فيه، الا ترى ما قد بلغنا. فيقول خليل الله ابراهيم الخليل ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ويذكر ابراهيم كاذباته ثم يقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري. كذباته، وهل كذب ابراهيم؟ والجواب من صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال لم يكذب ابراهيم الا 3 كذبات، اثنتين منهن في ذات الله، اما الاولى فقوله اني سقيم. متى قال ابراهيم هذه العبارة؟ يوم كان شابا صغيرا نشأ في قوم يعبدون الاصنام، ودعاه والده ليخرج مع القوم في عيد عبادة الاصنام، فتعلل ابراهيم بالمرض وقال اني سقيم، لانه لا يريد ان يسجد لغير رب العالمين. واما الثانية فقوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، وذلك لما حطم الاصنام وعلق الفأس في رأس كبير هذه الالهة المدعاة، فلما عادوا وقالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، فرد البعض بلغة التحقير التي هي ديدن الظالمين في كل زمان واوان، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. ثم وجهوا له هذا السؤال أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذه هي الكذبة الثانية لإبراهيم. وأما الكذبة الثالثة يوم أن جاء وخرج مهاجرا لزوجته سارة فنزل مصر، وكان في مصر في هذا الزمان جبار من الجبابرة، أسأل الله أن يطهر مصر في كل زمان وأوان. فلما مر بسارة عليها السلام نقل بعض الناس لهذا الجبار ان رجلا قد نزل بارضنا معه امرأة من اجمل الناس، فارسل هذا الجبار الخبيث بالشرطة فجاءت لابراهيم فقال له من هذه؟ فقال ابراهيم انها اختي، ولم يقل انها زوجتي، فلو قال انها زوجتي لقتله ليخلص اليها، فقال انها اختي. ثم عاد ابراهيم فقال لها يا سارة لقد سألني هذا الرجل عنك فقلت انها اختي، فانه لا يوجد على وجه الارض مؤمن غيري وغيرك، فانت اختي في دين الله جل وعلا، فان سألك فاصدقيني ولا تكذبيني. ثم ارسل هذا الخبيث الجبار الى سارة فأتي بها، فلما دخلت عليه ونظر إليها قام إليها ليلمسها بيده فشل الله يده، أخذت يده، والحديث في صحيح البخاري فشل الله يده أخذت ووقف، فقال لها ادع الله عز وجل ولا أضرك بعدها، فدعت الله فأطلق الله يده. فقام اليها الخبيث مرة ثانية ليتناولها بيده فشل الله يده، فقال ادع الله ولا اضرك بعدها، فدعت الله فاطلقت يده. فنادى على بعض حجبته وقال انكم لم تأتوني بانسان وانما اتيتموني بشيطان، اخرجوا بها واخدموها هاجر. فاعطاها هاجر عليها السلام لتخدمها التي تزوجها ابراهيم بعد ذلك.